على قد الحب بيبقى اللوم، وانا باقي عليك انما مهموم، والغربة في حضنك طعمها خوف، ما هو انت عيوني انما مكتوف، ايه فايدة عين ما بقتش تشوف. كل اللي حيجي في بال انسان ليكو عمل، قلب المحني بحمل الأشواق تقلت شلته. كل اللي حيجي في بال إنسان ليكو عملت، قلب المحني بحمل الأشواق تقلت شلته. بتحبوني ولا ده كيفكم تتحدوني؟ اللي ما بينا بقى بالنسبة لي ما هوش مفهوم. لو كان للصبر حبال حدوب، وانا عاشق جرح من المحبوب، كم مرة مشيت وربت الباب وعملت لحبك ألف حساب. انا عاشق فعلا مش كذاب. كل اللي حيجي في بال انسان ليكو عملت، قلب المحني بحمل الأشواق تقلت شلته. كل اللي حيجي في بال انسان ليكو عمل، قلب المحني بحمل الأشواق تقلت شلته. بتحبوني ولا ده كيفكم تتحدوني؟ اللي ما بينا بقى بالنسبة لي ما هوش مفهوم.